فنظرناه في أن الصلاة شفاء سابقة وفوائدها التي تعود على الإنسان بالنفع العظيم في دينه ودنياه وآخرته، نقول ما يشبهه في أمر الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وتظهر أهميتها من أمر الله عز وجل بها، بل وارتباطها في ما أمر الله عز وجل به بالصلاة التي أعظم أركان الإسلام العملي. دائما تبقى في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما منع قومه الزكاة وكانوا في الظاهر أنهم مسلمون، كانوا في الظاهر مسلمين، أراد أن يقاتلهم، فسيدنا أبو بكر طيب أنتم المسلمين كيف تقاتلهم؟ يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني لما أمواهم لو لا بحق الإسلام أو إلا بحقها. قال له والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله عز وجل قد قارن بين الصلاة والزكاة في كتابه، لا ما فيش تفريق. ولذلك جاء الأمر في آيات الله كثيرة مسؤولة مسؤولية أو قضية به زكاة الأمر بها في كتاب الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها ركن من أركان الإسلام، وركن جانب الشيء الأقوى، يعني الذي إذا انهدم انهدم البنيان كله. ولذلك عندك الحديث المشهور حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة والتابعين في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسم معروف بني الإسلام على 50,000 لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحديث بيت. وحديث عمر نفسه لما سيدنا جبريل سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب يبين الزكاة جزء يخلله الإنسان من ماله، إيه الفائدة؟ لها حكمة أطبع لها فوائد وحكم. فكما أن الله عز وجل ذكر للصلاة حكمة وفوائد ذكر للزكاة كذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، الصدقة لا تشمل الزكاة المفروضة وصدقات التطوع، وسميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمان صاحب عليه، لأن المال محبب إلى النفس، فلما الإنسان يخالف هوى نفسه ويخرج شيئا من ماله طاعة لله طيبة بها نفسه فده دليل على صدق إيمانه. خذ من أموالهم صدقة فائدته قال تطهرهم وتزكيهم بها. الله الزكاة تطهير، تطهير لإيه؟ تطهير للإنسان المزكي وتطهير للمال المزكى. طب تطهير للإنسان المزكي من إيه؟ من بعض أنواع النفس وعيالها وأعضاءها البخل. والإنسان إذا اتقى البخل بما يخرج طاعة لله فإنه على صراط مستقيم. ولذلك إذا تقرأ في القرآن وتنقش على نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى إذا تطهير للنفس من البخل وتطهير للنفس من الأنانية، إن أنا وبس، لا، لأن أنت لما تطهرها بتطهرها لأناس مخصوصين للفقراء، فأنت كده ما عدتش بقى عايش لنفسك ما تقولش أنا، أنا تقول أنا وغيري، يبقى أه مصلحتي ولكن برضه مصلحة غيري معايا. يبقى هنا تطهير للنفس من حظها من البخل، من حظها من الأنانية والآثرة وحب الذات، كذلك هي تطهير للنفس وللمال كذلك. تطهير للمال من ايه؟ تطهير للمال من نظر الناس اليك، انت تقدر اعرف ان انت فلان الفلاني صاحب مثلا مشروع معين او تجاره معينه، والناس راحه وجايه مع فيها عليك وشايفها وبصراحه هذا بيجيب ده بيودي ده داخل وكذا. طيب وتجبر الناس اللي يعاني المساله يقول لك الناس باصين لي ليه؟ هي الصدقه دي تغسل مالك من نظرة الناظر إليه بعقد أو حسد، خلاص. ولذلك تسمع الناس يقول والله فلان الله يكرمه، يقول والله دايما بيعمل كذا وبيعمل كذا وكل يوم بيعمل ما اعرفش ايه وبيتصدق ويعمل، هي دي ولذلك يعني في هذه الحاله لا ينظر الى ذلك الانسان الا وسال الله عز وجل ان يبارك. طيب لو ان الانسان بقى مريض النفس ده ربنا سبحانه وتعالى سيتولى حفاظك وحفظك وحفظ اموالك من عين طالما عملت اللي عليك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشف والفقير يعني الايه القريب منك وفقير هو ليه بسبب قرابه وشيء بقى الداخل والطالع والكلام كاشف يعني كاني نفسه مليانه عليك يرد او على الاقل قال يبص ويتابع ويعد عليك الصدقه اللي بترد ايه بترد نفسه عنك وتدفع عينه وعن مالك وعن اولادك. يبقى اذا الصدقه كذلك تمره للمال. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر إن حتى صدقة الفطر شوف سيدنا عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ابن عباس يقول طهرة للصائم من اللغو والنفث وطعمة للمساكين. هي كذلك حتى صدقة الفطر نفسها طهرة لصيامك مما وقع فيه من اللغو وغيره. إذا كأن هذا المال يغسلك ويغسل بقية من يجوز تغسل به. ولذلك كانت نظرة السلف الصالح إلى الزكوات المالية يقولوا أوساخ المال. أوساخ المال يعني إيه؟ يعني الجزء أنت بتطلعه ده كأنه ماء جبته وغسلت فيه فوق متنجس أو فيه قدر، فتلاقي المية دي خلاص ما هي دي اللي إيه؟ التي تحمل وسخ هذا الكون، فكذلك هذا المال، الجزء الأساسي ده هو ده اللي بيطهر به رب العالمين نفسك من البخل ومالك من الإيه؟ من نظر الناس إليه. ولذلك كمان الصدقة فيها شكر منك لله تبارك وتعالى على ما اتاك. بقول الكلام ده ليه؟ لان في بعض الناس بتعتبر الصدقه غرامه، يقول لك هو انا مالي، وليه؟ ويعني مش مالك فقير، لو كان فقير ده كويس مالي، مش مالك، ده انت مستخلف فيه. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما قالش من اموالكم، مما جعلكم مستخلفين فيه على رب العالمين، قال لك المال ده انا اعطيتك اياه وامرتك ان تنفقه في امور معينه، يعني في واحد اثنين ثلاثه. أنت وكيل والله هتعمل بما أمرك الله عز وجل ربنا هيديك ويبارك. طب ما تعملش يبقى لا تلومن إلا نفسك. ولذلك شكرك لله عز وجل الشكر العملي مش القوي لك وخلاص والحمد لله أنا كده عملت، لا الشكر العملي كالشكر القولي. الشكر القولي أنك الحمد لله، الشكر العملي أن تتصدق فعلا فتقدم الإيه نموذج العملي أن أنت فعلا اعترفت لله بفضله عليك. ولهذا فائدة هذا الأمر إيه؟ رب العالمين قال لئن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. ولذلك رب العالمين يصب البركة، شوف بقى حسب العشرة الثانية غير بقى إيه البركة المادية اللي أنت هتلاحظها بعد إخراج الوظائف. وسبحان الله يعني ده بقى اقعد مع أي إنسان كده منفق يقول لك يعني كان أشهره مثلا هذا الرجل الصالح يعني ما أحب عنه إلا خيرا. الراجل كان دايما يعني مش افضل الاسماء ولكن صلى الله عليه وسلم كان معروف على مستوى يعني ارجاء مصر كان يقول انا خليت ربنا يعني انا خليت نفسي او خليت ربنا شريك ليا في اموالي كلها، فكنت دايما كل اللي يجي على طول ايه لدرجه احد العلماء دخل مره مخازن ايه فقول لقيت يعني الطيور والكلام ده التلاعب الحبوب عنه والغلال والكلام ده تقول له يا شيخ فلان يعني انت سيبت انا سيبت لا يا فلان وكان ليه معاه تهديد يعني ودعاء وكلام منه. فالمهم قال له والله انا بستشعر ان انا يعني اخذت على نفسي عهدا الا ارد عن مالي سيدا حتى الطير نفسه انت شايفهم ياكل ويعني ما اسراف الطيور ومع ذلك ارى بركه عجيبه وارى الله عز وجل يخلف علي باكل هذه الحيوانات وانفاق ذلك. فعلا تنبوت بسخاء، واللي كان عاوز يعمل معاه التسهيل يدعوه، واللي كان عاوز يعمل معرفش ايه يجيب مستشفى ايه يجيبه وهكذا. سبحان الله العظيم يعني ده نموذج عملي في وقتنا المعاصر، مش هقول لك مثلا بقى السلف الصالح يقول لي اصل كان زمان بركه والكلام ده، لا البركه ما زالت موجوده ولكن خذ باسبابها ومنها الصدقه. الصدقه فيها شفاء للمرض. شوف طبعا مثلا يقول ثلاثه اقسم عليهم ما نقص مالك من صدقه. اوعى تفكر ان ربع العشر اللي انت بتطلعه ده بينقص، يعني انا كان معايا مثلا 100,000 عشان اطلع مثلا منهم 25 يبقى انا كده انا كده ايه خلاص راح مني او 25 ايه لما اطلع منهم 2.5 يبقى انا كده يعني الفلوس دول ليه؟ لا بالعكس، انت ما تقولش ضاعت النص، انت تقول ربنا هيديني كمان عشرات الالاف بسبب هذه الدفعه القياسيه. يبقى من امر السماوات والصدقه والشكر سبيل الزياده. كذلك من فوائد هذه الصدقه ما يدعو لك به المتصدق عليه. شوف بقى لما تقع الصدقه كده كده تقول لك ربنا يبارك لك في اولادك، ورب العالمين يعلم انها دعوه خارجه من قلب مجروح بسبب الاف الفقر والحاجه والعوض، وان الرجل مش قادر يعني يقوم بحاجه الرجل نحو اولاده، يقول لك ربنا يبارك لك فيه. والله تستشعر فرحه كده، يقول لك ربنا يشفي من امراضك، يقول لك ربنا مثلا يخلف عليك. ومش كده بس، ده مش فقير في الرجل بس، ده ملك ربنا وكله كل يوم يدعو لكل منفق ويدعو على كل بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، من حديث الصحيحين من حديث ابي هريره، الا وملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. كذلك من فوائد هذه الصدقه ان المتصدق ذلك يبقى هو قادر منك ان ينفع نفسك انت، انت ما تبصش الفقير اللي ياخذ منك، ده انت بص للفقير اللي جاي يديك. واللي بقى ما يوصلهاش الا يعني فعلا ما بيستشعر حلاوه الصدقه. جاي يديني ايه؟ اللي ياخد مني النهارده كذا، جاي يديني حسنات. وغير كده يعني بيقول كده: جاء يحمل زادك عنك الى الله عز وجل. تخيل كده لما يعني تستشعر مثلا ان انت في المطار ومعاك مثلا خمس ست شنط، كل شنطه فيها ما اعرفش 50 كيلو وزن، وبعدين قاعد بقى طب خد يا اخوان هات الاعلان ده واحد يقول لك عنك واشتغل كده وحط بقى في السياره وقول الف سلامه مش عارف محتاج حاجه ثانيه. هو ده. ولذلك كان السلف الصالح اذا اتاه المتصدق يبشرون في وجهه ويوحبون به ويقولون مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الله عز وجل بغير اجره. هروح يوم القيامه الاقي جبال الحسنات دي، هو ده كانه هو اللي شغله وده الايمان سبحان الله العظيم. كذلك حتى في العصر الحاضر احد الاخوه بيحكي لي يقول يعني دخلت على المتصدق في بلد عربي، فقول لقيته استقبل فقير فقلت للفقير جاي يدي حاجه يعني، فقول لقيته جاي وقدامي في تصيد بس بشكل، فبقول له قال لي ده جاي يعني جاي يخدم لي ابن الاوبرا، ده جاي يتكرم، ده هو ده اللي انا يعني هو ده اللي انا اخدمه مش هو اللي جاي يخدمني، يعني انا بخدمه لانه فعلا هو ده اللي جاي يخدم لي خدمه فيستحق مني الشكر كما فعلت. يعني شوف احد الخلفاء الواحد من الشعراء بيبدعوا قول يعني كانك حينما تلقاه متهدلا كانما تعطيه الذي انت سائله. الخليفه ده من كرمه كان لما يجي واحد يساله كان يستقبله كانه هو اللي جاي يديله مش جاي ياخد منه. وهكذا ابداوا الكرماء. ولذلك انا مش هقول جرب، ولكن دوما اذا اعطيت الصدقه ستستشعر لها هذه الفوائد العظيمه. مين اللي واحد يقول طيب الصدقه ليه ما بنتي؟ يعني الكلام ده كله ما بتحسوش ليه؟ خد بالك حط ثلاث نقط قدامك او ثلاث شروط وانت بتطلع الصدقه. اول حاجه ان تكون لمستحقها. ده شيء طبيعي لابد، ولذلك ربنا سبحانه لما حدد الصدقه حدد لها اصناف معينه، ثمان اصناف، فلابد انك تتاكد مش مجرد هو ده اللي بيجي بيديله وخلاص، ده لمستحق. هو مش بقى ياخدها ما تاخذنيش يعني، يمكن كنا زمان مثلا نقول بلاش الكفارات وحاجات بتطلع فلوس عشان يبقى فيك. والله ممكن بعض الفقهاء ياخدها يقعد بقى على القهوه ويقعد يعزم بقى فلان وعلان ويفندر بقى ومشروعات على حساب المعلم والكلام اللي بقى. لا، اديها لفقير تستشعر انه فعلا منفقها في موضعها. ولذلك نادي بقى شوف العالمين حد لك اصناف، وبعدين افضلهم ايه؟ الفقير مش اي فقير. الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. تلاقيه فقير والفقر مرتع بالنسبه له، ومع ذلك عفيف ومش قادر يسال حد، ويبتدي يقول لك ده الحمد لله ده احسن من غيره. هو ده اللي هي يعني اولى الناس، اهل المساجد الفقراء اولى الناس اللي فعلا تعرف ان ياخذها يصرفها في طاعه، ياخذها يتقوض بها عشان يقدر يعيش في حياته يبقى علاج. انما لو تدي لاي حد يجي لك وبعدين ياخدها زي ما قلت لك وممكن يشرب بيها معرفش ايه والكلام ده، لا ينبغي لك. اول حاجه ان تضمن انها وقعت في المستحق فيها. الحاجه الثانيه انك ما تديش كده تقول بالبركه. بعض الاشخاص احنا اللي بنديله خد يعني انت مثلا زكاتك هتقول والله ما بعصبش انا بدي كده خلاص طب ما ينفعش المفروض ان يبقى مالي دي الشرع حددها كنصف ايه؟ قال لك مثلا من اول كذا مثلا اللي عندك يبقى كده وجب عليك في الزكاه عشان تدي بحساب وحدد لك قال لك ان مثلا على كذا اذا وصل النصاب الى كذا عليه مبلغ كذا ايه؟ عشان برضه تدي بحساب ماشي تزود بقى عايز بس ان انت قدك المطلوب يعني ما ينفعش مثلا يجي الدور اقول لك مثلا صليت دور تقول اه قالك دور حبرت انا ما بصليتش انا بصلي كده لربنا يستحقله خلاص لك لا ما ينفعش زي ما ينفعش انك تصلي الدور بالبركه ما ينفعش تطلع زكاتك بالبركه لازم تبقى دي مستحقها وتكون بحساب عشان تقبل الشرط الثاني وده اهم من الاثنين التانيين ان تكون من حلال فان الله طيب لا يقبل الا ايه الا طيبا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يستخدمنا فيما يرضيه عنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.